ما يدري ويعلم أنها زيادة لكن يظن أنه تابع الإمام فإنها تصح صلاته ويأتي بركعة بدلها تصح صلاته ويأتي بركعة بدلها ويسجد السهو. هذا إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فقد يقال تصح صلاته كما صحت صلاة المأموم الذي تابع إمامه الركعة الزائدة جاهلا بها أو بالحكم، وقد يقال إن عليه أن يعيد الصلاة احتياطا، وهذا هو الأولى، الأولى أن يعيد الصلاة إذا طال الفصل، وإذا نبه الإمام ثقة فأكثر ليأتي بركعة لكنه تيقن صواب نفسه وأنه أتم الصلاة لا يرجع إلى قوله، وكل له اجتهاده، الإمام يسلم والمأموم يعتد، الإمام يسلم والمأموم الذي يعتقد بقاء ركعة يقوم ويأتي بركعة. يعني لو فرضنا أن الإمام نبه ثقتان لكن يرى أنه متيقن فلا يرجع ولا يأتي بركعة، والمأموم متيقن أنه باقي ركعة فإذا سلم الإمام يأتي بركعة، كل له يقينه. أما إذا لم يكن عند الإمام يقين يجب عليه يرجع إلى قول ثقتين، أما الواحد فلا يرجع إلى قوله. نعم نعم، لا هذا في بعد الصلاة لما سلم قالوا زدت، قالوا زدت أزيد في الصلاة، قال وما ذا؟ قالوا صليت خمسة. هذا كلام هو ما انتهى من الصلاة باقي على سجدة السهو. نعم نعم نعم نعم، تبطل صلاته إذا تبعه لا يتابعه ولا اعتد بها. نعم هو بالخير، إن شاء جلس حتى يسلم ثم يسلم معه، وإن شاء قام. نعم وعلي السجد. نعم نعم نعم، لا يعيد الصلاة الآخر يعيد. نعم إذا يتابعه جاهل لا، ما دام جاهل بالحكم ما يعيد، اللي يتابع اللي عالم، اللي عالم بالزيادة وعالم بالحكم هذا تبطل صلاته. نعم لا ما يعيد الإمام، الإمام ما يعيد، ليش يعيد الإمام له حين إن كان عالم؟ الإمام ناسي، لا الإمام ناسي، لكن إن كان تيقن صواب نفسه فلا يعتد بقول من ينبهه، وإن كان عنده شك يرجع إلى قول ثقتين. نعم لم يعلم بالزيادة، نعم يسل سجدتين ما تتذكر، ومشروع عند العلماء أن تسقط إذا طال الفصل، لكن سجد ما تتذكر حسن. نعم باب إذا سلم في ركعتين. نعم المسبوق إذا تابع كان جاهل ما يعيد الصلاة، صلاة صحيحة ما يعيد، لكن لكن لا يعتد بها، ما يعتد بهذه الزيادة، إذا علم بعد ذلك يأتي بركعة وإن طال الفصل يعيدها. نعم نعم نعم، ينفصل عن الإمام أو ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم إذا كان عنه. نعم نعم ما يعتد بها. نعم باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير رضي الله عنه صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا من رحمة الله تعالى بعباده جعل النبي يسهو حتى يكون في تشريع الأمة، وفيه دليل على مشروعية سجود السهو للنقص، وأن المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يسجد سجدتين لكن بعد السلام، في هذه الحالة يأتي ما بقي عليه إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تذكر فإنه يأتي بالركعة أو الركعتين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، على ما في حديث ذي اليدين، فدل على أن السجود عن نقص يكون بعد السلام، والسجود وعن ترك التشهد الأول قبل السلام، والسجود بالزيادة إذا زاد ركعة بعد السلام، على ما في حديث عبد الله، في حديث عبد الله بن وحينة ترك التشهد الأول فسجد سجدتين قبل السلام، وفي حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا زاد ركعة فسلم فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي حديث اليدين سلم عن نقص فقضى ما بقي عليه ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم، فإذا سلم عن نقص يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فيكون سجود السهو إذا سلم عن نقص بعد السلام. وفي دليل على أن الإمام إذا نسي لا يرجع إلى قول واحد بل لابد من ثقتين فأكثر، ولهذا لما سلم النبي عن نقص قال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله نقصت، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بل سأل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما يقول، فلما أخبروه رجع إلى قولهم. وفي دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، ولهذا سلم النبي عن نقص بقي عليه ركعتين، وتكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الناس وسألهم وردوا عليه، ولكن هذا الكلام لمصلحة الصلاة، فدل على الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. نعم إذا سلم إيش؟ نعم يسجد بعد إذا قام بشرع في القراءة يسجد سجدتين بعد ما يقضي ما بقي عليه. لا لا انتهت الصلاة. نعم لا هذا بعد الصلاة، هذا في أثناء الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله، لكن الصحابة ما تكلموا، ظنوا في وقت الوحي ظنوا أن الصلاة قصرت ما تكلموا، لكن بعد ما سلم أراد أن يتثبت أبو ذو اليدين، قال الصلاة نقص الصلاة أنسيت، في اللفظ الآخر أنسيت أن قصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، لا يزال في نسيانه عليه الصلاة والسلام، قال لم أنسى ولم تقصر، فقال ذو اليدين بلى كان بعض ذلك، وكان قد قام وذهب إلى مؤخر المسجد اتكى على خشب المروة فجاء إلى الناس وقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. نعم لا نقص نقص نقص باقي عليه ركعتين الصواب نقص. نعم ما في زيادة، لا السلام هذا زاد السلام، ظن أنه انتهى من الصلاة. نعم لا سيأتي الصواب أنه فيه تفريق على ما فيه الأحاديث، إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، سلم عن زيادة أو عن نقص التشهد الأول وكذلك يكون بعد السلام، وكذلك إذا شك فإنه يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، إذا كان عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون بعد السلام على ما في الحديث. في حديث عبد الله في حديث أبي سعيد قال إذا شك أحدكم فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود في غلبة الظن قال فليبني على فليتحرى الصواب ليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، فدلت الحديث على أن السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين، إذا بنى على غلبة الظن وإذا سلم عن نقص، والباقي كله قبل السلام، فيكون بعد السلام قبل السلام إذا نسي التشهد الأول على ما في حديث عبد الله بن محينة، وإذا زاد في الصلاة يكون بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود، وإذا سلم عن نقص يكون قبل بعد السلام على ما في حديث ذي اليدين، وإذا شك وليس عنده غلب الظن يكون قبل السلام على ما في حديث أبي سعيد، وإذا شك صار عنده غلب الظن يكون السجود بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود، هكذا جاءت الحديث، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يكون السجود على حسب ما ورد في الحديث، بعض العلماء قال كله قبل السلام، قال كله بعد السلام، قال بعضه كله بعد السلام. نعم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. حدثنا نعم. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس. نعم في كلام في قبل هذا في الحديث الأول ذكر المذاهب في الشارح رحمه الله في صفحة 94، قال الخطابي هنا في صفحة 94 في تصف الصفحة، وقال إنه لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، وقال قول الثوري نقل عن الثوري أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد

عن الوجوب إلى الاستحباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في آخر حياته. فهي ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه أن الأمر منسوخ بالقيام جلوسا، ولا يجوز الصلاة صلاة المأمومين قياما خلفه، لأنه لا يجوز صلاتهم جلوسا خلفه لأنه منسوخ. والأمر الثاني أنه ليس بمنسوخ، وإنما في حالين: إن ابتدأ الصلاة جالسا وجب عليهم الجلوس، وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجب عليهم القيام. والأمر الثالث أنه يجمع بين الحديثين بجواز الأمرين، ويكون الأمر في قوله صلوا جلوسا هذا للاستحباب، فإن جلسوا فهو أفضل وإن قاموا جاز، وهذا هو الأرجح. نعم، وفق الله جل وعلا. صلى الله على محمد. نعم نعم نعم. لا، الإشارة عمل، الإشارة عمل. نعم، أن هذا يعني نوع من العمل، وقد يكون سهو، يعني هو عمل قد يكون فيه شيء من السهو، قد ينسى وقد يشير ناسيا. نعم نعم، لا نعم لا يسهو في هذه الحالة. نعم نعم. لا، هذا ممنوع منهي عنه. جاء في الحديث النهي عنه، وأنه قال: لا ينتهين قومنا عن رفعهم السماء لأبصارهم إلى السماء ولا تخطفن أبصارهم. نعم. ما الجمع بين حديث عائشة فأشارت برأسها إلى السماء وبين النهي عن رفع البصر؟ ما رفعت، ما يلزم، أشارت برأسها بالإشارة تشير إليها. نعم، قالت آية، قالت نعم، يعني تجيبها إشارة جواب، ما هي بإشارة، ما رفعت رأسها إلى السماء، إنما أشارت برأسها تجيب أسمع. لما أشارت بيدها قال انظر إلى السماء، في الأول قالت ما آية، قالت نعم انظر إلى السماء، ما رفعت رأسها، ما رفعت رأسها إلى السماء، ولما قالت آية قالت نعم برأسها جوابا لها. نعم. حكم التصفيق للنساء خارج الصلاة؟ هذا المشروع في الصلاة إذا نابه شيء، لكن التصفيق من شأن النساء، إذا احتاجت إلى هذا فلا أعلم في هذا مانع، وكنا إذا خشية أن يفتتن بصوتها ثم صفقت فلا بأس. نعم، وفق الله الجميع، رزق الله جميع المنافع والمنصر، صلى الله على محمد وآله وصحبه.